هل الدعاء الجماعي بدعة أم لا؟ الدعاء الجماعي بدعة أم لا؟ إيش رأيك؟ شيك ما دام سائل تخفى ها؟ سنة؟ بدعة، إيش الدليل؟ لا حول ولا قوة، إيش فيكم؟ ها؟ أين عمل عمل عمل ليس عليه أمره فورا يقول الدعاء الجماعي يقول هذا بدعة وليس عليه دليل العبادة الأصل فيها أنها توقيفية أصل أنها توقيفية بمعنى أنه على المنع والحظر حتى يثبت الدليل وإذا لم يرد الدليل فنجد نقول هذا بدعة الدعاء هذا له أصنام قد يكون واجبا قد يكون مستحبا إلى آخره هل يرمى بالإرجاء وقال بأن الإيمان أصل والعمل مكمل لا هو منغمس في الإرجاء سيرمى هو منغمس في الإرجاء العمل مكمل المقصود به الكمال الواجب أو المستحب صواب أن يقال العمل ظاهر ركن في الإيمان ولا نقول بأنه يرمى بالإرجاء لا نقول مرجع قطعا لذلك الإيمان مركب من ثلاثة أجزاء اعتقاد وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان عمل بالجوارح والأركان هذه لابد من جنس وقدر مشترك بوجوده يحكم به الإيمان فإذا انتفى حينئذ نقول انتفى الإيمان وهل هذا الجنس معين لمن كفر تارك الصلاة أو لا هذا محل نزاع هذا محل نزاع يعني نقيب جنس بمعنى أنه لابد أن يعمل أي عمل ظاهر حتى يحكم له بالإيمان يذكي يحج ها؟ يفعل أي أمر من هذه الأمور وخاصة أركان خمسة أركان الإسلام فإذا قيل بأنه لا يكفر تارك الصلاة حينئذ لو كان يذكي نقول وجد جنس العمل ولا يحكم عليه بالكفر وإذا قيل بأن تارك الصلاة كافر حينئذ نقول عينا جنس عمل وهو أنه فعل الصالح حينئذ يكون الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان وهذا متمثل في فعل الصلاة حينئذ لا يكفر تارك الصلاة الزكاة أو الصوم أو الحج أو غير ذلك إلا بدليل خاص إلا بدليل خاص يعني لا يفهم بأنه إذا كفر تارك الصلاة وجعل فعل الصلاة هو الجنس معناه لا يكفر بترك أي فعل آخر كلها إذا دل الدليل على أنه يكفر كفر وإلا قلنا الإيمان ثابت وأصله موجود وفعل الصلاة يدل على ذلك وأما إذا قيل بأنه لا يكفر لكون أعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان حينئذ يكون عدم التكفير هنا للوثة الإرجاء ولذلك من لم يكفر نوعان من لم يكفر تارك الصلاة على نوعين منهم من عنده لوثة إرجاء وهؤلاء الذين يقولون أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان هذا لا يمكن يقول بكفر تارك الصلاة إذا قال بأن لأنه ترك عمل ظاهر وإذا تركه كله فلا يكفر فكيف إذا ترك الصلاة فحسب حينئذ لابد من دليل ولا دليل وإذا قيل بأن ثم دليل يدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر مع القول بكون العمل داخل في مسمى الإيمان هذا يكون لشبهة عنده أو لدليل صح التعبير أنه دليل سيأتي معنا درس ومن جحد وجوبها كفر وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام إلى آخره سيأتي أن من لم يكفر إنما تمسك بشبهة دليل وبالأصح ليس معه دليل لأنه محل إجماع بين الصحابة ومقدم على خلاف الحادث من الأئمة الأربعة ومن بعده ولهذا حكى إسحاق لرهوية والحزم وكذلك عبد الله بن الشقيق إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة يعتبر كافر وإذا كان كذلك مع دلالة الكتاب والسنة فإذن لا ينبغي العدول على هذا القول والنظر في الخلاف نقول هذا خلاف حادث سيأتي في محله وجد الآن في الوقت الحاضر أن الرجل يحب ويذل ويخضع لزوجته شنك فيهم فهل يعني أنه عابد لها ويكون قد خرج من الإسلام؟ هذا أسئلة كبيرة يا أخوان. أولا ما لك أنت إذا كنت متزوج انتبه لنفسك، هم ما عدا الناس ما لك وما لهم، لأنه يحتاج إلى إثبات، وهذا يخطئ فيه البعض النظر في المسألة من حيث أصلها. فرق بينها وبين أن ينزل الحكم على الأشخاص، تبحث المسألة ثم هل هذا داخل في مفهوم هذه القاعدة أو لا، هذه مسألة أخرى وليست إليك. ولذلك حتى المسألة تارك الصلاة لا يحكم على الشخص بأنه تارك الصلاة بمجرد ماذا، ولا يقع حتى بعض طلاب العلم يقول ما نراه في المسجد معناه تارك للصلاة، هل هذا يستلزم؟ لا لا لا يستلزم، قد يكون يصلي في بيته وترك الجماعة، كل جماعة فيها قولة أو ثلاثة أقوال، فرض عين، فرض كفاية، سنة مؤكدة، إذا المسألة فيها خلاف. فإذا لم يحضر المسجد ليس معنى أنه تارك للصلاة، لابد أن يقول لا أصلي لا أصلي، بل لو شهد عليه بعض من لم يدركه في بيته ما يصلي بقوله. لو قال الولد أن والده لا يصلي يقول هذا ما نثبت به الكفر، لأنه قد يكون صلى بغضة اللهم أغلق الباب وصلى، قد يكون يجمع بين الصلوات على قول الآخر بأنه له القضاء. على كل ما حكم من عبد الله عند القبر؟ ما حكمه؟ مشرك؟ عبد الله عند القبر مبتدع، هذه يعتبر بدعة، كمن يقرأ القرآن عند القبور، وهذا بدعة، لا أقول شرك، إلا إذا قصد التقرب إلى صاحب القبر، حينئذ يكون قد صرف شيئا من العبادة لغير الله. أما إذا عبد الله عند القبر صار ذلك من تخصيص مكان بغير مخصص. نريد التفريق والتوضيح بصورة أكثر بين معنى العبادة المصدر والاسم، هل شرحناه في الأصول؟ نرجع عليه. هل الأصل في الأعداد أن لها مفهوما؟ العدد له مفهوم ولا مسألة خلافية بين الأصوليين، وصواب أنه قد يعتبر وقد لا يعتبر، لكل مقام مقال، قد يعتبر وقد لا يعتبر. ولذلك من سبح الله بعد الصلاة قل 33 ويحمد الله 3، نقول ما له مفهوم فله أن يزيد، أو نقول له مفهوم لا ينقص ولا يزيد، له مفهوم اعتبرناه ولا اعتبرناه، إذن قد يعتبر وقد لا يعتبر. ثم العدد المدلول عليه بالمثنى هذا نصل اعتباره، ليست العدد 7 و8 و9 عدد، قد يقال بأنها أسماء العدد في بعض المواضع لا مفهوم لها، لكن إذا كان الماء قلتين وهذا ما دون القلتين له حكم مخالف لما بلغ القلتين، لأنه مثنى والمثنى مقصود وضعا دلالته على الاثنين، هذه من جهة الوضع الذي يكون مقصودا، وإذا كان مقصودا فالذي فرقت العرب بين القلة والقلتين والقلال، قلة واحدة والقلتان ثنتان والقلال 3 فما زال. ولذلك الصواب أن أقل الجمع هو 3 لا الاثنين، لأن يعني العرب فرقت بين المثنى والجمع. هل يجتمع في قلب المسلم التوحيد مع الشرك بأي حال؟ يجتمع أو لا يجتمع؟ نعم أحسنت. إذن السؤال مجمع مثل هذا الأسئلة لا أحد يستعد الإجابة، سألك العوام ما مقصودك بالشرك، لابد أن يسأل، إن كان مقصودك الشرك الأصغر فالذي فيه تفصيل، إن كان أصله دون استرسال معه في الرياء ونحوه فالذي لا يجتمع مع التوحيد، وإن كان صار منغمسا فيه في الرياء ونحوه صار أكبر، إذن الشرك الأصغر قد يكون أكبر، وإن كان مقصوده الشرك الأكبر حينئذ لا يمكن أن يجتمع مع التوحيد في اجتماع الليل مع النهار، وهما نقيضان، لذلك لا نعبر بأنهما ضدان، قل هما نقيضان. لماذا؟ لأن من شأن النقيضين أن لا يجتمعا ولا يرتفعا، لابد من أحدهم، إما موحد وإما مشرك. ولذلك إذا أشرك حينئذ أي عبادة يفعلها فهي عبادة باعتبار ظنه وليست عبادة شرعية، لأنك لو أثبت أنها عبادة شرعية لا تثبت العبادة الشرعية إلا بشرطين، الإخلاص والمتابعة. حينئذ انتفى الإخلاص. يقول أنه مشرك انتفى الإخلاص، وإذا انتفى الإخلاص انتفت العبادة الشرعية، فكيف تقول هو عابد يعبد الله ويعبد معه غيره؟ يقول مراد العلماء بهذا أنه يعبد الله في ظنه ويعبد معه غيره. لماذا؟ لأن التوحيد والشرك لا يجتمعان أبدا، فإذا وجد الشرك انتفت، فإن أشركت فيحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين، جاء بأل دل على الإطلاق العموم. إذن لا يجتمع التوحيد مع الشرك الأكبر، ولا وقد يجتمع التوحيد مع الشرك الأصغر. ما الفرق بين الولاية في الدنيا والولاية في الآخرة؟ ولاية في الدنيا قلنا به هداية توفيق وتثبيت، والولاية في الآخرة تكون بالدخول عليها، الدخول في الجنان ثم رؤية الرب جل وعلا. هل إن رأى العبد أثناء فعل العبادة هل تبطل كلها أم الجزء الذي رأى فيه؟ هذه فرق بين العبادة المتصلة والعبادة التي يمكن أن تتجزأ. العبادة التي تكون متصلة كالصلاة مثلا، هذه لا، أولها يقضي على آخرها وآخرها يقضي على أوله، تكون باطلة. وأما العبادة التي تتجزأ كمن يقرأ القرآن، يقرأ أول الجزء يسمع غيره رأي، ثم بعد ذلك حينئذ نقول قد يخلص، هذه قابلة للتصحيح. قال المصنف أن الشرك إن خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل، ما فائدة وأحبط العمل؟ هل لتأكيد أم لا؟ أفسدها قلنا الفساد والفسود، وفسد وفسد ضد صلحة، إذن هو غير صالح، وإذا لم يكن صالح حينئذ لا يترتب عليه الثمرة. كذلك عدم ترتب الثمرة من قوله أفسدها أو فسد هذا مأخوذ من المفهوم، وأما الحبوط والإحباط هذا إنما يكون مسلطا للثمرة، فيكون تنصيصا على ما دل عليه في السابق، حينئذ يقرب أن يقال بأنه من قبيل التأكيد. أي العبارتين هي الصواب؟ كل قربة طاعة ولا عكس، أي أن جميع القرب لابد فيها من نية، أما الطاعات فمنها ما يحتاج إلى نية في الصلاة، ومنها ما لا يحتاج فرد الديون فلا يؤجر إلا إذا نوى التقرب إلى الله بها. أي كل قربة طاعة ولا عكس، شكر قال. أي أن كل عبادة ليس من شروطها النية وتسقط بمجرد الفعل فهي على كل مسألة فيها نزاع، فيها نزاع، لكن الصواب ما ذكرناه أن ثم فرقا بين الطاعة والقربة. وأعظم دليل يستند إليه حديث إنما الأعمال بالنيات. مسألة في خلاف، بعضهم يرى أن كل عبادة أو كل طاعة فعلها يؤجر عليها ولو لم ينوي، ولو لم ينوي، لأنه يكون قد فعل واجبا، وهذا الواجب مأخوذ من جهة الشرع، حينئذ النية لو لم ينويها حينئذ يثاب عليه، هذا فيه ضعف لعموم الحديث إنما الأعمال بالنيات. وكم وكم من آية وحديث جاء فيها الإنفاق، وجاء فيها الحج، وجاء فيها بعض الطاعات المقيدة بابتغاء وجه الله أو خالصا من قلبه ونحو ذلك، فنجد نقول لابد من التقييد. وأما الإطلاق هذا يحتاج إلى نظر، والشيء قد يسمى طاعة وعبادة ولو لم يكن قربة، ولو لم يكن قربة، لأن القربة هذا مأخوذ من التقرب، وهذا يشترط فيه أن يتفق الباطن مع الظاهر، يكون الباطن بماذا؟ بإيجاد نية الانتفاع، وهذه النية قد لا توجد. ولذلك لو لم ينوي الوضوء مثلا حينئذ نقول وضوءه صحيح، إذا لم ينوي الوضوء ليس بصحيح، مع أنه فعل العبادة، في الظاهر أنه فعل العبادة توضأ وقام إلى آخره، لكنه لم يستحضر في قلبه أنه يتوضأ لا للصلاة ولا لرفع حدث ولا لفعل عبادة لا تباح إلا بالطهارة صورة. إذا لم ينوي هذه الثلاث حينئذ هل نقول وضوء صحيح؟ ما نقول وضوء صحيح، مع كون الظاهر قد وجد. حينئذ القول بهذا يستلزم أن بعض العبادات غير المحضة معقولة المعنى، حينئذ يستلزم أن بعض العبادات التي هي معقولة المعنى إذا ورد ظاهرها برئت الذمة وسقط عنه طلب كرد الديون وغصب نحو ذلك، فإذا أراد زيادة على ذلك التقرب إلى الله عز وجل لابد أن ينوي، لأنه ورد أنه قد يفعل هذه الأمور مثلا خوفا أو حياء أو نحو ذلك. حينئذ نقول لا ثواب إلا بنية، هذا أصل وأصل، لا ثواب إلا بنية. ثم نفي الثواب عن الفعل إلا باصطحاب النية قد يتبعه نفي الفعل من أصله، وذلك فيما إذا جعلت النية شرطا في صحة العبادة كالعبادات المحضة، وقد لا يتبعه ذلك بأن ينتفي الثواب وتبقى العبادة الطاعة مرزعة ومسقطة للطالبين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكرنا فيما سبق أن المصنف رحمه الله تعالى قدم مقدمة قبل ذكر القواعد الأربعة التي يميز بها بين المسلم والمشرك أو مذهب المسلمين ومذهب الموحدين. فهذه القواعد الأربعة كنا قدم بمقدمة مشتملة على بيان حقيقة ملة إبراهيم عليه السلام، وأنها عبادة الله تعالى بالإخلاص، عبادة الله تعالى بالإخلاص، وهذا محل وفاق بين الرسل. وإنما نزاع الذي وقع بين الرسل وأقوامهم في هذا النوع من أنواع التوحيد ثلاث. وأما ما يذكره المصنف دائما في سائر كتبه أنه يقول والتوحيد هو إفراد الله تعالى بالعباد، هذا لا ينتقد على المصنف. لماذا؟ لأنه لم يرد أن التوحيد كله محصور في هذا الحد، لأن هذا الحد إفراد الله تعالى بالعبادة خاص بنوع من الأنواع الثلاثة، وهذه الأنواع الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لم يحصل النزاع بين الرسل وأقوامهم في الاعتراف بجملة هذه الأنواع الاثنين، يعني التوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات باعتبار أفرادها. فلما لم يكن النزاع بين الرسل وأقوامهم في أن الله تعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي المميت إلى آخر ما سيذكره في القاعدة الأولى، حينئذ كان التوجه إلى أي شيء؟ إلى صرف هذه العبادة لغير الله تعالى. فلما صرفت لغير الخالق الحق ولغير المالك الحق، حينئذ وقع النزاع والصراع بين الرسل وأقوامهم في من تصرف له العبادة وليس في من هو الخالق أو القادر على الاختراع كما يقوله الأشاعرة وجماهير المتكلمين من المتأخرين ومن نحوه. حينئذ لما صرفوا مفهوم التوحيد الذي دل عليه قوله لا إله إلا الله الذي المراد به لا معبود حق إلا الله، صرفوه إلى ماذا؟ إلى فرد من أفراد الربوبية ضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم من حيث تجويز صرف العبادة لغير الله تعالى. لأنه إذا صرف نوعا أو أنواعا من العبادات لغير الله تعالى، حينئذ لا يكون مناقضا للا إله إلا الله، لأن ذاك المشرك الذي يتقرب بالقرابين إلى القبر والصنم والوثن ونحو ذلك ويقول لا إله إلا الله ويعتقد في قلبه مدلول هذه الكلمة وهو لا قادر على الاختراع إلا الله، هذا لم يختلف فيه اثنان، وكل من خالف في هذا فإنما خلافه في الظاهر لا في الباطن كما سيأتي. حينئذ نقول هذه الكلمة مدلولها لا معبود بحق إلا الله تعالى، ولذلك خاصها بالذكر هنا، قال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وخاص هذه الجملة ببيان ملة إبراهيم عليه السلام دون النوعين الآخرين من نوعي التوحيد، لأن هذين النوعين لم يحصل فيهما نزاع بين الرسل وأقوامهم. إذا فهمت هذه العبارة على وجهها وفصلناها من حيث الأركان والشروط في شرح الأصول الثلاثة، وفهم ما يضادها ويناقضها وهو الشرك الأكبر، حينئذ لابد من معرفة هذه القواعد الأربعة لفهم حال المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي حجتهم في صرف العبادة لغير الله تعالى، وماذا كانوا يعبدون من دون الله، وما الفرق بين مشركي زمان المصنف ومن بعده مع مشركي ذلك الزمان الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال لا نجاة من الشرك ولوثة الشرك إلا بمعرفة هذه الأربعة القواعد بعد معرفة حقيقة التوحيد وحقيقة ما يضاد التوحيد، لأن من لم يعرف الشرك بأنواعه ودقائقه وتفصيله هذا لم يعرف التوحيد على وجه الحق. لابد أن يعرف التوحيد ويعرف أنواعه الثلاث وما علاقة هذه الأنواع بعضها ببعض، ثم يعرف ما يضاد هذا التوحيد ويتمم المعنى التام للتوحيد لمعرفة ما يناقضه ويضاده. ولذلك قال: وذلك بمعرفة أربع قواعد. وذلك قلنا المشار إليه الخلاص من شبكة الشرك، لا خلاص له من شبكة الشرك إلا بمعرفة، يعني بسبب معرفة أربع قواعد، وهذه القواعد تعتبر كالأصول، والثلاث الأول متفق عليها ومجمع عليها ولا خلاف فيها، وإنما قد وقع النزاع في القاعدة الرابعة لأنها اجتهادية، لأنها اجتهادية. ذكرها الله تعالى في كتابه، ذكرها الله تعالى في كتابه، تفهم أن المصنف رحمه الله تعالى لم يكون منطلقا من الكتاب والسنة، لأن التوحيد وإن دل عليه العقل على جهة الإجمال إلا أنه على جهة التفصيل لا يعرف إلا من الوحيين. ولذلك من أدلة التوحيد كما قد يأتي في محله أن العقل والفطرة يدلان على إفراد الرب جل وعلا بالعبادة، حينئذ نقول من أدلة التوحيد العقل، ولا ينافي ذلك أن نستدل بكتاب والسنة. لماذا؟ لأن الحجة إنما تقام على الخلق لماذا؟ بقول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، إنما الحجة تكون في ماذا؟ في الوحي فقط، وأما العقل والفطرة هذا لا يحتج به على المشركين، وإن كان دليلا في إثبات التوحيد، هو دليل في إثبات التوحيد، لكنه لا يعتبر حجة على المشركين لما ذكرنا. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى، الأصل الأول، هذا كنا قطعي يقيني، وهو مأخوذ من استقراء الكتاب والسنة ومن السيرة النبوية، من حال النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وغزواته وحروبه مع المشركين وحال العرب أنفسهم. لاستقراء هذه الأمور كلها نقول هذه القاعدة قطعية يقينية، يعني ليست اجتهادية. لماذا؟ لأن النصوص متواترة، كم وكم وكم من آية ونص من حديث، وكذلك إجماع من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاتل المشركين مع كونهم معترفين بماذا؟ بتوحيد الربوبية. يدل هذا وذاك على ماذا؟ على أن هذه قاعدة قطعية وليست محلا للظن والشك، خلافا لما ينتهجه الصوفية ونحوه، فإنهم يشككون في مثل هذه الأصول بناء على توحيدهم الفاسد، وهو أنهم جعلوا لا إله إلا الله معنى الإله القادر على الاختراع. وإذا كان القادر على الاختراع حينئذ رد هذا النص قرآن لا إله إلا الله رد إلى فرد من أفراد الربوبية، وإذا رد إلى فرد من أفراد الربوبية يرد السؤال: هل الصراع بين الرسل وأقوامه في توحيد الربوبية أو في فرد من أفراد توحيد الربوبية؟ الجواب لا، جواب لا. حينئذ صار ماذا؟ صار المشركون، مشرك العرب الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التفسير، صاروا مشركين أو موحدين؟ صاروا موحدين، ويرد عليهم التناقض في هذه. ولذلك صرفوا جمع عبادات لغير الله تعالى من أصحاب القبور ونحوهم بهذه الحجج الفاسدة، وفق الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى ألف كشف الشبهات لإبطال مثل هذه الحجج، ويأتي في محله إن شاء الله تعالى. قاعدة الأولى، الأصل الأول، عرفنا أنها قاعدة قطعية يقينية لا مجال للشك فيها، ودليل القطع واليقين استقراء الكتاب والسنة، وهذا من حيث ثبوت الأدلة الدالة على أن الله تعالى نص في كتابه نصا لا يحتمل أن يكون اللفظ ظاهرا أو يحتمل النسخ ونحو ذلك، على أنهم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق وهو المدبر وهو المالك وبيده الإحياء والإماتة. وحال المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبرنا الله تعالى عنهم أنهم يعتقدون هذا التوحيد ومع ذلك أمر بقتالهم، أمرت أن أقاتل الناس. من هم الناس؟ قريش ومن نحى نحوهم، وهم مقرون بتوحيد الربوبية وأمر بقتالهم، فدل على أن التوحيد، على أن هذه القاعدة التي قرر فيها شيخ الإسلام أن المشركين مقرون بأفراد أو في جملة من أفراد توحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام. قاعدة الأولى أن تعلم، وعبر بالعلم هنا لما أشرت إليه، وهو أن هذه القاعدة لابد من الجزم بمدلولها، أن تعلم علما جازما لا يحتمل النقيض، علما جازما لا يحتمل النقيض، أن الكفار والمشركين، عبر بالكفار عن المشركين لأن الشرك والكفر في غالب كلام أهل العلم مترادفان، كل منهما يرد المورد الآخر وبعضهم يفرق بينهما فيجعل الكفر أعم من الشرك، يقال كل مشرك كافر ولا عكس، ولكن استعمال كتاب السنة ظهر أنه بالترادف، والمسألة خلافية ولكن لا ينبني عليها ثمرة من حيث الحكم بالإسلام أو الكفر على فاعله، فمن كفر فهو خالد مخلد في النار إن لم يتب قبل موته، ومن أشرك شرك الأكبر ومات على شركه فهو خالد مخلد في النار إن لم يتب قبل موته حينئذ إذا لم يترتب عليه في الآخرة فرق أو ثمرة صار الخلاف ماذا؟ لفظيا، صار الخلاف لفظيا. كذلك في الدنيا من أحكام الردة وأحكام عدم التوارث وقطع الأرحام والنكاح ونحو ذلك كلها ثابتة على المشرك كما أنها ثابتة على الكافر، وثابتة على الكافر كما أنها ثابتة على المشرك. إذن لا فروع لهذا الخلاف لا في الدنيا ولا في الآخرة. فإذا قيل المشرك هو الكافر والكافر هو المشرك حينئذ نقول الأمر فيه سعة، وإن كان الظاهر أنهما مترادفان لأن كل من كفر فهو متبع لهواه، قد نص الرب جل وعلا على أن من اتبع هواه قد جعله إلها كذلك، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، دل على ماذا؟ على أن الكفر إنما يكون تبعا للهوى، لأن قاعدة الشرع أن كل من لم يستجيب للشرع فهو متبع للهوى، فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءه، دل على أن عدم الاستجابة حينئذ لابد من انتهاج نهج، إما حق وإما باطل، فإذا لم يتبع الحق حينئذ صار ماذا؟ صار ماذا؟ صار متبعا للباطل، وإذا اتبع الباطل حينئذ اتبع هواه، وقد سمى الله تعالى اتباع الهوى اتخاذه إلها من دونه جل وعلا. لكن انتبه إلى أنه ليس كل من اتبع هواه فهو مشرك خارج من الملة، لا، فإذا اتبع هواه في معصية أو نحوها مما هو دون الشرك حينئذ يحكم بحكم أهل السنة والجماعة لأنه فاسق بكبيرته لكنه مؤمن بإيمانه، فلا ينفع عنه الإيمان من أصله بمجرد اتباع الهوى. وإذا كان كذلك حينئذ هل يصح إطلاق التعبد على من اتبع هواه أم لا؟ جاءت السنة عيسى عبد الدينار، ومعلوم أن هذا لا يستلزم خروج من الملة، لأن من كان ديناره ودرهمه يحركانه صباح مساء وشغل نفسه بجمع المال وقدم المال على كثير من الواجبات ونحو ذلك لا شك أنه قد عبد الدينار، لكن لا يلزم من ذلك أنه قد خرج به من الملة، فإطلاق التعبد على مثل هذه الأمور إطلاق جزئي ونسبي وإضافي، ولا يراد به التعبد الذي هو صرف العبادة لغير الله فيكون مشركا بذلك، انتبهوا لي بهذا. إذن قوله الكفار مراد به أن الكفار مشركي العرب، الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان على شاكلته. ولذلك اختلف أهل العلم في اليهود والنصارى هل هم مشركون أم لا. صواب أنهم مشركون سبحانه عما يشركون، قال تعالى في شأنهم أن الكفار على اختلاف أنواعهم الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أو قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أمر بقتالهم. أمرت والآمر هنا الله عز وجل، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت حينئذ لا يحتمل غير الرب جل وعلا، فلا يكون مأمورا إلا من جهة الوحي وهو الله تعالى. وأما قول الصحابة فهذا يحمل على أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عداه فلا، من عداه يعني من عدا الصحابة فلا، لأنه يحتمل أنه أمر للخليفة ونحو ذلك. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أو حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك إلى آخر الحديث أمرت حتى. نقول هذا الأمر مغير، هذا الأمر ليس على الإطلاق. أمرت أن أقاتل الناس، الناس هنا لفظ عام أريد به الخصوص، ليس كل الناس، لأن منهم من استجاب، فمن استجاب ليس داخلا في هذا اللفظ من حيث الحكم، وإن دخل من حيث اللفظ. أمرت أن أقاتل الناس، أبو بكر من الناس، هل هو مأمور بقتال؟ قل لا. مراد بالناس هنا لفظ عام أريد به الخاص، وهو من لم يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر بالقتال لا يكون أول الدعوة، إنما يعرض الأمر أولا، ثم إذا عاند وجاب حينئذ يؤمر به أو أمر به بالقتال. وأما قبل ذلك لابد من عرض الدعوة باللسان، ثم بعد ذلك يكون بالسنان. أمرت والآمر هو الله تعالى أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، حتى يشهدوا، حتى يقول. فإذا قالوا حينئذ ارتفع الأمر، ارتفع الأمر. لماذا؟ لأن الأمر إذا غي بغاية حينئذ نقول ما بعد الغاية ليس داخلا فيما قبله. سلام هي حتى مطلع الفجر، إذن بعد طلوع الفجر هل هي موجودة؟ لا، ليست موجودة. لماذا؟ لأن لها نهاية من جهة، لأن لها حد من جهة النهاية وهو طلوع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر، دل على أن الفجر إذا طلع حينئذ انتفت تكون الليلة من ليالي القدر. الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله تعالى، النصوص الكثيرة المتواترة التي هي مصدرة بقول أمرت أن أقاتل الناس إلى آخره. هؤلاء الكفار المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حالهم أنهم مقرون، مقرون هذا اسم فاعل من أقر، والإقرار إنما يكون باللسان، يكون ماذا؟ يكون باللسان، أقر بلسانه ما اعتقده بقلبه، أقر بلسانه ما اعتقده بقلبه. مقرون ومعترفون بألسنتهم ما اعتقدوه بقلوبهم، حينئذ توافق الظاهر والباطن بأن الله تعالى هو الخالق المدبر. وذكر شيئين اثنين من أصول توحيد الربوبية، لأن هذا مما جاء فيه النص وغيره كثير كالموت ونحوه. حينئذ إذا اعترفوا بأهم أصول أفراد توحيد الربوبية صح أنهم قد اعترفوا بتوحيد الربوبية، لكن لا على وجه التمام والكمال، وإنما نقول هم معترفون بأن الله هو الخالق المدبر في الجملة، ولا بد من تقييده بقولنا في الجملة لما سيأتي. مقرون بأن الله تعالى هو الخالق، هو هذا ضمير فصل، يعني هو الخالق لا غيره، بأن الله هذا اسمه أن، كذلك الخالق هذا خبر، أن هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب. لماذا جاء به؟ للتوكيد، ويدل على القصر، وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، بأن الله تعالى هو الخالق تزيد لا غيره. من أين؟ لأنه إذا قيل بأن الله هو الخالق قد يرد بأنهم يقولون بأن الله خالق وزيد الخالق وفلان الخالق، حينئذ أثبتوا هذه الصفة للمخلوق كما أثبتوها للرب جل وعلا. لكن نقول هو أثبتها لله ونفاها عما عاده، دل على ذلك ضمير الفصل، ضمير الفصل وهو قوله هو، إذن أفاد القصد هو الخالق لا غيره. وإثبات أن الله تعالى هو الخالق هذا أمر مجمع عليه بين الأمم إلا من شذ، إلا من شذ، ومن شذ هم قليل صنفان، منهم من تواطأ ظاهره مع باطنه في إنكار أن الله تعالى هو الخالق، ومنهم الشيوعيون الآن ومن سار على نهجه، ومنهم من أقر به باطنا وكفر به أو أنكره ظاهرا كفرعون والنمرود. قال تعالى في شأن فرعون أنه ادعى قال أنا ربكم الأعلى، وإذا كان هو الرب الأعلى هو الخالق. وقال تعالى في بيان حقيقته وكشفه وفضحه قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذا من أنكر أن الله تعالى هو الخالق صنفان، هم شواذ في الأمم، والأكثرون والجماهير على إثبات أن الله تعالى هو الخالق. ومن أنكر نقول صنفان، منهم من تواطأ ظاهره مع باطنه في ماذا؟ في الإنكار، وهؤلاء شواذ في الشواذ. ومنهم من أقر بباطنه وعلمناه من جهة الوحي وأنكر بلسانه كفرعون والنمرود ومن نحى نحوهم. والدليل ما ذكرناه أن الله تعالى هو الخالق لا غيره، أي المتصف بصفة الخلق، وسبق معنا معنى الخلق المدبر. الخالق هذا اسم عالم لله تعالى ودل على صفة هي الخلق، والمدبر هذا ليس بعالم لله تعالى، وإنما يكون من قبيل الإخبار، من قبيل الإخبار. وباب الأخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، هذا المقرر عند أهل العلم. حينئذ المدبر ليس المراد أنه عالم كالخالق، وإنما المراد به أنه متصف بهذه الصفة، يدبر الأمر من السماء. حينئذ جعل فعل دالا على الوصف، لأن الصفة تؤخذ من الفعل وتؤخذ من الاسم. هنا قال يدبر الأمر كما قال السوى الرحمن على عرش السوى، لا نقول المستوي إلا على جهة الإخبار. وقال يدبر الأمر لا نقول المدبر إلا على جهة الإخبار، وهذا الذي ذكره المصنف منه. المدبر لهم في جميع شؤونهم، والذي بيده أزمة الأمور يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وسيأتي في الآية ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن اعترفوا ببعض أفراد الربوبية، هل حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبلهم قبله الرب جل وعلا بكونهم مسلمين بمجرد إقرارهم بأن الله هو الخالق المدبر المالك بيده الضر والنفع؟ قال لا، وأن ذلك الإقرار ببعض أفراد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، بل بقوا على كفرهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وحل دمائهم وسبي ذراريهم ونسائهم. فدل على ماذا؟ دل على أن توحيد الربوبية فقط ليس هو الذي تكون به العصمة وحقن الدماء، وإنما تكون العصمة بماذا؟ بالإقرار بتوحيد الألوهية ووجود توحيد الربوبية فحسب لا يكفي. لماذا؟ لأن هذا التوحيد توحيد الربوبية لم يخل منه مشرك قط، لا في قوم نوح ولا عاد ولا هود إلى زمن محمد صلى الله عليه وسلم، بل كلهم مقرون بما ذكره المصنف هنا. حينئذ نقول أن هذه القاعدة، وهي أن توحيد الربوبية لا يكفي في حقن الدماء، بل لابد من ضم توحيد الألوهية معه، هذه قاعدة قطعية. ولذلك أراد المصنف أن يستدل لها بآية واحدة تكفي في حصول المراد، وإلا الآيات كثر في القرآن وكذلك من السنة. والدليل قوله تعالى قل من يرزقك، بل سمى الله تعالى الإقرار بأن الله الخالق المدبر سماه إيمان، ومع ذلك حكم عليهم بأنهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني أثبت لهم الإيمان وأثبت لهم الشرك. ولذلك بعض أهل العلم يقول هذه الآية من أشكل المشكلات، لأن الله تعالى جمع بين الإيمان والشرك في محل واحد، وسبق أن الإيمان والشرك لا يلتمعان ولا يرتفعان، فإما إيمان فينتفي الشرك، وإما شرك فيرتفع الإيمان. وهنا قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وهم مشركون حال، فدل على ماذا؟ على أن من أثبت لهم الإيمان متصفون في نفس الوقت بماذا؟ بالشرك. ونقول هنا الجواب سهل، وهو أن الجهة منفكة وليس المحل واحد. الإيمان هنا وارد على بعض أفراد الربوبية، والشرك إنما يكون في ماذا؟ في توحيد الألوهية، فالجهة منفكة، لأنه إذا وجد أصل توحيد الربوبية وكانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين الذين أمر بقتالهم على هذا النحو من الإقرار ببعض أفراد الربوبية، ومع ذلك حكم عليهم الشارع بأنهم مشركون وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتاله، فنقول هم مؤمنون ببعض أفراد توحيد الربوبية، ومع ذلك ليسوا بمؤمنين بمعنى أنهم لم يأتوا بتوحيد الألوهية. فالجمع بين الوصفين في الآية الكريمة ليس محله واحدا، بحيث نقول هذه الآية من المشكلات. ولذلك قال بعضهم فكان من إيمانهم إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، هذا ماذا؟ توحيد الربوبية، يعني كان من قولهم الذي هو وصف للإيمان، فكان من إيمانهم الذي أثبته الله تعالى لهم إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، هذا فيه ما ذكره المصنف أنهم أثبتوا صفة الخلق. وإذا قيل لهم من ينزل القطرة مطر يعني قالوا الله، ثم مع ذلك يعبدون الأصنام ويشركون، هذا المراد بالآية. والشيخ الأمير رحمه الله في الأضواء يقول هذه الآية مشكلة وفوق كل ذي علم عليم. وما يؤمن أكثرهم بالله، يعني إيمانا بمفردات توحيد الربوبية، إلا وهم مشركون، يعني بتوحيد الألوهية، إلا بتوحيد مشركون بماذا؟ بتوحيد الألوهية. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، قل من يرزقكم من السماء والأرض فسيقولون الله، هذا الجواب. إذن أثبتوا فردا من أفراد توحيد الربوبية وهو صفة الرزق لله تعالى. قل من يرزقكم، من الذي يرزقكم من السماء بالمطر والأرض بالنبات فسيقولون الله، أمن يملك السمع والأبصار، يعني من الذي أعطاكم السمع تسمعون به وتدركون به المسموعات، والأبصار الذي أعطاكم الأبصار هذه النعمة وتدركون به المنصرات فسيقولون الله. إذن الإعطاء ممن؟ من الله تعالى. ومن يخرج الحي من الميت، حي من الميت على الإنسان طفل من الميت الذي هو النطفة، ويخرج الميت من الحي الذي هو النطفة من الحي فسيقولون الله. إذن من الذي يحيي ويميت؟ الله. أثبتوا ماذا؟ أثبتوا فردين من مفردات توحيد الربوبية. ومن يدبر الأمر، من يتصرف الأمور كلها فسيقولون الله، هذا محل الشاهد، فسيقولون الله اعترفوا. ومن الذي أخبرنا بهذا؟ الله عز وجل. هل هذا النص محتمل للنقيض، محتمل للتأويل، محتمل للنسخ؟ الجواب لا قطعا، جواب لا قطعا، لا قطعا، يعني أننا نقطع بأن النص هنا لا يحتمل غير ظاهره. فسيقولون الله، يعني الله الذي فعل هذه الأشياء كلها، وهذا اعتراف بماذا؟ اعتراف ببعض مفردات توحيد الربوبية، مفردات توحيد الربوبية. فقل أفلا تتقون. قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية قل من يرزقكم من السماء والأرض، أي من السماء بالمطر ومن الأرض بالنبات، أما يملك السمع والأبصار أي من إعطائكم السمع والأبصار، والسمع إنما يكون لإدراك المسموعات والأبصار إنما يكون لإدراك المبصرات. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج الحي من النطفة والنطفة من الحي، كذلك النطفة ميتة في الأصل في الجملة، فإذا الحيوانات هذه حية. ومن يدبر الأمر أي يقضي الأمر كل أمر، ومن يدبر الأمر، الأمر أل هذه جنس تفيد كل ما يصدق عليه أنه أمر، أي يقضي الأمر فسيقولون الله، يعني هو الذي يفعل هذه الأشياء كلها. فقل أفلا تتقون، فقل لهم أيها النبي أفلا تتقون، أفلا تخافون عقابه في شرككم، أفلا تخافون عقابه في شرككم، يعني في إثبات أو في صرف هذه العبادة لغير مستحقها، وهو الذي رزقكم من السماء والأرض، والذي يدبر الأمر، والذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، لأن الأمر في التنازل بين التوحيدين ظاهر كما سيأتي. من أقر بهذه المفردات حينئذ تعين ولزمه عقلا وشرعا أن يصرف العبادة كلها لله جل وعلا، فحينئذ إذا صرف العبادة لغير الله كلها أو جزءا منها مع الإقرار السابق حينئذ صار مخالفا للعقل ومخالفا للشرع. لماذا؟ لأن قبح الشرك دل عليه العقل والشرع، والعقل دل على قبح الشرك في الجملة كما دل على إثبات التوحيد في الجملة، أما مفردات التوحيد ومفردات الشرك هذه لا تعرف إلا بالشرع. وقيل أفلا تتقون الشرك مع هذا الإقرار، ثم قال تعالى فذلكم الله ربكم، فذلكم الله ربكم أي الذي يفعل هذه الأشياء هو ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون أي فأين تصرفون عن عبادته وأنتم مقرون به. وهذا من طريقة القرآن في إثبات توحيد الإلهية أنه يحتج على المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية، لأنه يلزم منه كما سيأتي. الشرك في الربوبية قد يظن ظان أنه قد لا يقع الشرك في الربوبية مطلقا، نحن لا قررنا قاعدة وهي أن توحيد الربوبية لا يستلزم الحكم بالإسلام، والشرك إنما يكون ماذا في الألوهية، هذا هو الأصل، وشرك المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في الألوهية. لكن هل يلزم من ذلك ألا يقع شرك في توحيد الربوبية؟ الجواب لا، الجواب لا. فإذا كان المقصود من نفي الشرك في الربوبية إثبات خالقين متماثلين من كل وجه، هذا قلنا ماذا لم يقل به أحد إلا من شذ إثبات الظلم والنور، هؤلاء الشواذ. فحينئذ إذا كان المقصود من وقوع من وقع في الشرك في الربوبية أنه جعل إلها يستوي مع الخالق جل وعلا، وهذا الإله مساو له من كل وجه في هذه الصفات المذكورة، فهذا لم يقع خط في الأمم كلها، لم يقع خط في الأمم كلها. فإذا كان المقصود منه إثبات الخالقين متماثلين من كل وجه، هذا لم يقل به أحد من بني آدم قط، بل الفطر مفطورة على الإقرار بإثبات خالق واحد، ولذلك قلنا أتى المصنف بقوله هو، بأن الله تعالى هو الخالق أي لا غيره، لنفي إثبات صفة الخلق عن غير الله تعالى، وهذا أمر مفطور عليه الخلق، ولم يقل به أحد من إثبات خالقين متماثلين في درجة واحدة. وإنما المقصود من الشرك في الربوبية الشرك في بعض خصائص الربوبية، في بعض خصائص الربوبية. ثم القول بأن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية ليس المراد به أنهم أقروا بهذا النوع من التوحيد على وجه الكمال، ولذلك نقول أقر بتوحيد الربوبية في الجملة ولا نطلق القول هكذا أقر بتوحيد الربوبية. لماذا؟ لأنهم لم يأتوا به على وجه الكمال، وهذا أمر مقطوع به، لأن التوحيد العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والأسماء والصفات هذه من حيث الوجود هي متلازمة، وكذلك من حيث الانتفاء هي متلازمة. فإذا ورد توحيد الربوبية على وجه الكمال استلزم وجود توحيد الألوهية، وإذا وجد توحيد الألوهية قلنا هذا يتضمن توحيد الربوبية. إذن كل منهما يلزم منه وجود الآخر، وجوده يلزم منه وجود آخر. حينئذ السؤال الذي أوردناه في الدرس الماضي، إذا قيل بأنهم أقروا بتوحيد الربوبية ونحن نقول توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية عقلا وشرعا، فإذا وجد توحيد الربوبية لزم منه وجود توحيد الألوهية، وهنا قررنا قاعدة أنهم مقرون بتوحيد الربوبية، لماذا لم يوجد توحيد الألوهية؟ لأن إثبات توحيد الربوبية للمشركين ليس على وجه الكمال، على وجه النقص، ولذلك نقول أثبتوه في بعض الأفراد. وقاعدتنا صحيحة أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، هذه مقطوع بها، بمعنى أن توحيد الربوبية إذا وجد على وجه الكمال والتمام في كل الأفراد على الوجه الشرعي لابد أنه يوجد معه توحيد الألوهية، فإذا لم يوجد توحيد الألوهية دل على أن تم غلطا في توحيد الربوبية. حينئذ لا يرد هذا الاعتراض على من قرر بأن التوحيد بأن المشركين أقروا بتوحيد الربوبية، فأنتم تتناقضون، لأنه وجد التوحيد ولم يوجد صرف العبادة لله جل وعلا. نقول وجوده من المشركين ليس على وجه الكمال، وقاعدتنا أنه على وجه الكمال، حينئذ صارت الجهة منفكة، لا يستوي الناقص مع التام. القول بأن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية ليس المراد به أنهم أقروا بهذا النوع من التوحيد على وجه الكمال، فهذا لا يقول به أحد من أهل العلم إلا الصوفية ومن على شاكلته، لا يقول به أحد من أهل العلم أنهم أقروا بتوحيد الربوبية على وجه الكمال، لأنه انتفى في حقهم توحيد الألوهية فدل على النقص في الأول. وإنما مرادهم بهذه الجملة أنهم أقروا بتوحيد الربوبية تقرير ما ثبت في القرآن عن المشركين من اعترافهم بالخالق الرازق المدبر، فهذه من صفات الربوبية وخصائصها، وقد آمن به المشركون، آمن المشركون بهذه الخصائص. ثم هل كل المشركين على هذا؟ لا، ليس الحكم مضطرد، بل بعض المشركين على قلة قد وقعوا في الشرك في الخالقية، ووقعوا في الشرك في الرازقية كذلك في الإحياء والإيمان، ولكن جمهورهم أقروا بهذه الأصول. ثم هذا ليس بحكم مضطرد على جميع المشركين، إذ وجد منهم من أشرك في الربوبية ومنهم من فرق بين خصائص الربوبية فآمن ببعضها دون بعض. قلنا هذه تتلازم توحيد الثلاث من حيث الوجود، وتتلازم أيضا من حيث النقض، لأن من وقع في الشرك في الإلهية لزمه أن يقع في الشرك في ماذا؟ في الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. كيف هذا؟ إذا استغاث بغير الله تعالى، استغاث، نقول هذا شرك في ماذا؟ في استغاثة عبادة أو لا؟ عبادة. إذا استغاث بغير الله على وجه الله على شيء لا يقدر عليه إلا الله، استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت عليه الصلاة والسلام، نقول هذا أشرك أو لا؟ وقع في الشرك في الإلهية لزم منه الوقوع في الشرك في الربوبية. لماذا؟ لأنه لم يستغث به إلا وقد اعتقد فيه النفع والضر، والنفع والضر هذه من مفردات توحيد الربوبية. إذن وقوعه في الشرك في الإلهية استلزم أن يقع في الشرك في ماذا؟ الربوبية، ثم كذلك استلزم أن يقع في الشرك في الأسماء والصفات، لأنه إذا استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ قد جعل له صفة وهي السمع المطلق العام لكل المسموعات، وهذا من خصائص الرب جل وعلا. سمع المخلوق ليس كسمع الخالق، سمع الخالق نقول هذا يسمع كل صوت ولا يوصف بكون الشيء عنه بعيدا أو قريبا، كلها مستوية. وأما سمع المخلوق فهذا ناقص، فإذا نادى واستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم من مدينة إلى مدينة أخرى حينئذ اعتقد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعه، وهذا من خصائص صفة الرب جل وعلا. حينئذ قد جعل للمخلوق من صفة السمع ما ليس له ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرك في الأسماء والصفات. إذن هذه متلازمة من حيث الوجود ومتلازمة من حيث الانتفاع. إذا ورد توحيد الربوبية على وجه التمام تضمن وجود ماذا؟ توحيد الأسماء والصفات، واستلزم توحيد الألوهية. إذا وقع الشرك في توحيد الألوهية استلزم وقوع الشرك في النوعين الآخرين، فانتفت كلها الثلاثة. إذن هذه الأنواع الثلاثة، إذا قيل بأن الرسل إنما بعثوا من أجل ماذا؟ توحيد الألوهية، هذا من باب بيان الشيء الأهم والمقصود الأعظم، وليس المراد أنهم لم يبعثوا من أجل تصحيح ما وقع من الشرك الأصغر أو الأكبر في الربوبية أو في الأسماء والصفات. إذن غالب شركهم العرب يكون في ماذا؟ في العبادة، ويستلزم وقوع الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل، وبدأ يعدد بعض مفردات توحيد الربوبية، ثم قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الفاء هذه فلا تجعلوا، فهذه للتفريع، يعني يتفرعوا عما سبق من الإقرار بكون الله تعالى هو الخالق وما إلى ذلك. لا تجعلوا لله أندادا، لأن جعل الند لله يستلزم ماذا؟ يستلزم أن تجعل له من خصائص الربوبية، وأنت قد أقررت أولا بأن الله تعالى منفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، حينئذ وقع التناقض من جهة العقل ووقع مخالفة الشرع. قال الطبري وابن كثير في هذه الآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، لا رب يرزقكم غيره. والآيات هذه التي تذكر في هذا المقام كثيرة، لكن ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيه الكفاية. ولذلك قال ابن كثير في بيان هذه الآية: يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانية ربوبيته على وحدانية ألوهيته، وهذا قلنا من طريقة القرآن في إثبات توحيد الألوهية، أنه يحتج عليهم بتوحيد الربوبية، أي فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل شيء والمتصرف في كل شيء. ومنه قوله تعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله. قال ابن كثير يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو، لأنهم معترفون أي المشركون معترفون بأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وهو ربها ومدبرها. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون، قر به المشركون، قلنا هذا لا خلاف فيه في الجملة، وهو أمر قطعي دل عليه ما تواتر من الآيات والسنة، وكانوا يعبدون مع الله غيره، أقر به المشركون، وكانوا يعبدون مع الله غيره ويحبونهم كما يحبونهم، يعني محبة ثابتة لله وثابتة لمعبوداته، بل هي غاية المحبة، قدموا أرواحهم من أجل الدفاع عن أوثانهم وأصنامهم، فدل على أن المحبة هنا قد بلغت الغاية، ويحبونهم كما يحبونهم، فكان ذلك التوحيد الذي هو توحيد الربوبية حجة عليهم، حجة عليهم يعني في إثبات توحيد الألوهية. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: والإلهية التي دعت إليه الرسل أممهم إلى توحيد الرب بها هي العبادة والتأليه. هي العبادة والتأليه، يعني الخلاف والنزاع بين الرسل وأقوامهم في توحيد الإلهية، وليس في كون الرب جل وعلا منفردا بصفة الخلق أو نحو ذلك. ومن لوازمها توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون فاحتج الله عليهم به، فإنه يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الإلهية. وقال في الدرر: لم يقل أحد من الكفار أن أحدا يخلق، لم يقل أحد من الكفار أن أحدا يخلق أو يرزق أو يدبر أمرا، بل كلهم يقرون أن الفاعل لذلك هو الله، يعني أقروا بجملة من مفردات توحيد الربوبية، وهم يعرفون الله بذلك. وهذا الإقرار لم يدخلهم الإسلام ولا أوجب الكف عن قتالهم وتكفيرهم، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع كون الرب جل وعلا يخبره بأنه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولئن سألتهم سيقولون الله. ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس. إذن لم تعصمهم من الدماء. وقال كذلك الشيخ الإسلام بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فأما توحيد الربوبية فهو الأصل، فهو الأصل ولا شك في هذا، يعني عقلا وشرعا. لماذا؟ لأن العبادة إنما يتأله العبد لمن اعتقد فيه أنه الخالق وأنه الرازق وأنه النافع والضار وأنه المتصرف في الأمور كلها، هذا أولا. ثم بعد ذلك يعبده، فالتأليه والتعبد والمحبة والرجاء والخوف إنما تكون لمن بيده أزمة الأمور كلها. وأما من لم يعتقد هذه فحينئذ يكون فيه نوع خلل. فأما توحيد الربوبية فهو الأصل، ولا يغلط في الإلهية إلا لمن لم يعطه حقه، يعني لا يقع الخطأ، والخطأ هذا قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، لا يقع الغلط في توحيد الإلهية إلا لمن لم يعطي توحيد الربوبية حقه على الوجه الشرعي، كما قال تعالى: في من أقر بمسألة منه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولذلك قال بمسألة، لماذا؟ لأنهم لم يقروا بكل مفردات توحيد الربوبية، لأن الله تعالى له أفعال وهذه الأفعال لا يحيط بها إلا الخالق جل وعلا. حينئذ إذا أخبرنا ببعض أفعاله وما اتصف به حينئذ نؤمن بما أخبر به، كذلك. وحينئذ إفراده جل وعلا بما أخبر به عن نفسه سواء كان من أفعال أو أسماء وصفات، نقول على الوجه الشرعي هذا الذي يجب أن يكون. وصرف ذلك لغير الله هذا نقول فيه نوع الشرك. كيف صرف لغير الله؟ كإثبات صفة الخلق لغير الله، نقول هذا ليس فيه إفراد، لأن التوحيد إفراد، والإفراد هذا كما ذكرنا قد يكون متعلقا بفعل الله، فكيف يعتقد ذلك؟ يعتقد أنه لا رازق إلا الله، هذا فيه إفراد لله بصفة الرزق. يعتقد أن الله تعالى هو الخالق لا غيره، ففيه إفراد في صفة الخلق وما إلى ذلك. ومما يوضح لك الأمر أن توحيد الربوبية هو الأصل وأن توحيد الإلهية فرع عنه، أن التوكل والرجاء والمحبة والإنابة هذه كلها أعمال قلبية. وما هي أو ما هو الأساس الذي يثمر هذه الأعمال؟ هو توحيد الربوبية. فالتوكل من نتائج توحيد الربوبية، والإنابة من نتائج توحيد الربوبية، والخوف والرجاء وتعلق القلب بالله عز وجل إنما يكون من نتائج توحيد الربوبية، بل توحيد الألوهية كله من نتائج توحيد الربوبية. ومما يوضح لك الأمر أن التوكل من نتائجه، والتوكل من أعظم، والتوكل من أعظم مقامات الدين ودرجات المؤمنين. وقد تصدر الإنابة والتوكل من عابد الوثن، قد تصدر ماذا؟ أو يصدر التوكل الإنابة من عابد الوثن بسبب معرفته بالربوبية، يعرف بعض المفردات، حينئذ قد يحصل له نوع إنابة، وقد يحصل له نوع رجاء، وقد يحصل له نوع خوف ونحو ذلك. لكن لا نقول بأن ما حصل له من الخوف والرجاء والإنابة أنها عبادات، وإنما هي عبادات مشروبة بالشرك. وإذا كان كذلك سقط وصفها بأنها عبادة شرعية، وإنما هذا يكون لبيان الواقع يعني حكاية الحال، كما قال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، يعني حصلت له الإنابة، فأخبر تعالى أنه قد يحصل منه نوع تذلل، وهذا إنما يكون من نتائج توحيد الربوبية. وأما عبادته سبحانه بالإخلاص دائما في الشدة والرخاء فلا يعرفونها، هذه ما تقع، وإنما إذا وقعوا في الشدة دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون أو يشركون، دل على ماذا؟ على أنهم في الرخاء يشركون ولا يؤمنون ولا يخلصون العبادة لله، وفي الشدة حينئذ فزعوا إلى ربهم جل وعلا، وهذا الفزع يكون نتيجة لما اعتقدوه من مفردات أو بعض مفردات توحيد الربوبية، إذن له نتائج، فدل على أنه هو الأصل. وأما عبادته سبحانه بالإخلاص دائما في الشدة والرخاء فلا يعرفونها، وهي نتيجة إلهية، يعني العبادة نتيجة إلهية، وهذا لا شك فيه. وكذلك الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالكتب والرسل وغير ذلك. وأما الصبر والرضا والتسليم والتوكل والإنابة والتفويض والمحبة والخوف والرجاء فمن نتائج توحيد الربوبية، وكذلك توحيد الإلهية هو أشهر نتائج توحيد الربوبية. إذن هو أصلا، وإذا كان أصلا حينئذ صار متقدما، لأن شأن الأصل أن يتقدم على الفرع، فوجوده مستلزم لفرعه، وانتفاؤه مستلزم لانتفاء فرعه، ووجود فرعه متضمن لوجود الأصل، وانتفاء الفرع دليل على انتفاء الأصل. قال شيخ الإسلام كذلك في الدورة السنية: ومن المعلوم أن لله تعالى أفعالا وللعبيد أفعالا، فأفعال الله الخلق والرزق والنفع والضر والتدبير، وهذا أمر لا ينازع فيه لا كافر ولا مسلم، لا ينازع فيه لا كافر ولا مسلم. وأفعال العبد العبادة تعبد لله عز وجل، وهو الذي يكون من نتائج توحيد الإلهية، قوله: ما يدعو إلا الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا يخاف خوف السر إلا منه، ولا يتوكل إلا عليه. توكل من نتائج توحيد الآن أخذناها، توكل من نتائج توحيد الربوبية، لا يتوكل إلا على الله من نتائج توحيد، لا التوكل من حيث هو، هذا من نتائج توحيد الربوبية. كونه يخص هذا التوكل بالله لا على غيره من نتائج توحيد الألوهية، ولذلك قال هنا: ولا يتوكل إلا عليه، وهذا لا ينافي ما سبق أن التوكل من نتائج الربوبية، لأن التوكل من حيث هو وجوده هذا يكون نتيجة لتوحيد الربوبية، كون هذا التوكل لا يكون إلا على الله نقول هذا من مفردات توحيد الإلهية. فالمسلم من وحد الله بأفعاله سبحانه وأفعاله بنفسه، لأن نقول توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، وتوحيد الإلهية إفراد الله بأفعال العبد. إذن الموحد من هو؟ من وحد الله بأفعاله هو جل وعلا، ووحد الله تعالى كذلك بأفعاله هو، يعني العبد، فجمع بين التوحيدين. والأفعال مختلفة، توحيد الربوبية متعلق بالرب جل وعلا فأفعاله هو، وتوحيد الإلهية متعلق بفعل العبد بأفعاله هو في نفسه. والمشرك هو الذي وحد الله بأفعاله سبحانه، يثبت له بعض مفردات توحيد الربوبية، ويشرك بأفعاله هو العبد بنفسه، فحينئذ صارت الجهة منفكة، ولذلك وقع في الشرك. ونقل شيخ الإجماع على هذا كما في الدرر في الجزء الثاني 66. إذن علمنا أن التوحيد الذي أقروا به هو توحيد الربوبية، وأن هذا الإقرار المراد به ما حكاه الرب جل وعلا عنهم ببعض مفرداته، وليس المراد أنهم قد وحدوا الله بأفعاله على وجه التمام والكمال، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم، لم يقل به أحد من أهل العلم أنهم أتوا بتوحيد الربوبية على وجه الكمال، وإنما ما أخبرنا الله به نثبته، ثم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فجمع بين الوصفين والجهة منفكة. علمنا أن التوحيد الذي جحدوه ليس هو ما أقروا به، وإنما هو توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وقاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله. حينئذ عرفت أن توحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام. هذه النتيجة التي أراد أن يبينها المصنف رحمه الله تعالى، أن توحيد الربوبية لا يحكم على الشخص بكونه مسلما مؤمنا موحدا إذا لم يأتي بمقتضاه، وهو توحيد ماذا؟ توحيد الإلهية. مقتضى توحيد الربوبية هو توحيد الإلهية، يعني توحيد الربوبية يقتضي ماذا؟ الإلهية. فالإلهية مقتضى والمقتضي ما هو؟ الربوبية. ففرق بين المقتضي بكسر الضاد والمقتضى بفتح الضاد. المقتضي هو الربوبية والمقتضى هو الإلهية. إذن هذه القاعدة الأولى، وهي قاعدة قطعية يقينية، انتبهوا لهذه قطعية يقينية، دلت على أن التوحيد ليس هو الإقرار بالربوبية فقط، ليس التوحيد الذي أتى أو أرسل به الرسل وأنزلت الكتب هو الإقرار بتوحيد الربوبية فقط بالأدلة التي ذكرناها، وأن الشرك ليس هو الشرك في الربوبية فقط، بل ليس هناك أحد أشرك في الربوبية إلا شواذ كما ذكرناه من الخلق، وإلا فكل الأمم تقر بتوحيد الربوبية في الجملة. حينئذ تعرف ما يقع فيه الخلق عند جماهير الأشاعرة والجهمية والمعتزلة والمتأخرون ممن تبعهم من العلماء ونحو ذلك في تعريف توحيد أو مدلول ومقتضى لا إله إلا الله، أنه لا قادر على الاختراع إلا الله، أو تفسيرها بفرد من أفراد توحيد الربوبية، لا خالق إلا الله، لا حاكم إلا الله. نقول هذا كله من ماذا؟ هل نقول من الباطل؟ لا خالق إلا الله باطل؟ كيف نقول باطل؟ إذا قال الأشعري لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا حاكم إلا الله، أقول باطل هذا؟ حق وباطل، حق وباطل، نعم حق وباطل. حق من حيث الحكم، وباطل من حيث جعل هذه اللفظة لا خالق إلا الله هي مدلول لا إله إلا الله. لو قال قائل مدلول لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، ومن مقتضيات هذا المدلول لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محيي إلا الله ولا مميت إلا الله، نقول باطل هذا؟ هذا حق، هو عين الحق، لكن جعل هذه الجملة لا خالق إلا الله ولا حاكم إلا الله فردا من مفردات لا إله إلا الله، ولا نقول لا إله إلا الله تدل مطابقة من حيث المعنى على قوله لا خالق إلا الله، وإنما لها دلالة مطابقية ولها دلالة تضمنية. دلالتها المطابقية لا معبود بحق إلا الله، هذا معناها الشرعي ولا يجوز خلافه، لا يجوز خلافه. ودلالتها التضمنية تأتي بمفردات لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله ولا يتوكل إلا على الله إلى آخره. حينئذ قولهم لا خالق إلا الله نقول هذا فيه تفصيل، أما على معتقدهم إذا قال أنا أشعري ومعنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله تقول هذا باطل، لأنه بدلالته قرينة الحال تعلم أن مراده أن مدلول لا إله إلا الله مطابقة هو لا خالق إلا الله، فأفسدوا أنفسهم وأفسدوا الدنيا وما فيها. ولذلك يقولون في تعريف التوحيد إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في أفعاله لا شريك له، هذا التوحيد، واحد في أفعاله جل وعلا لا شريك له. فإذا قال لا خالق إلا الله فهو الموحد. إذن أبو لهب وأبو جهل صاروا موحدين على هذا التعريف، على هذا التعريف صاروا موحدين. فالشرك حينئذ ما هو؟ إذا قال فلان يخلق مع الله وفلان يرزق مع الله، إذا وصف غير الله بالخلق والرزق والتدبير صار مشركا. هل يوجد مشرك على وجه الأرض؟ لا يوجد مشرك على وجه الأرض. وهذا سببه ماذا؟ دخول في علم الكلام. إذن توحيد الربوبية الخلاصة لا يدخل أحدا في الإسلام، لا يدخل أحدا في الإسلام، هذه القاعدة متفق عليها. وليس توحيد الربوبية هو المطلوب تحصيله من البشر، يعني لم يحصل به الابتلاء والامتحان والاقتتال ومطالبة الناس به، لم يحصل هذا. وأما السؤال في القبر من ربك، السؤال في القبر يكون ماذا؟ من ربك؟ إذا حصل الابتلاء بماذا؟ بالربوبية. ما الجواب؟ معنى الرب في الشرع هو المعبود. ولذلك قلنا توحيد الربوبية، أنا أحاول بعض المسائل لسرعة الوصول ما أعيدها، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية هذا مما يقال فيه إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، كالمسكين والفقير والإيمان والإسلام والإحسان، إذا اجتمعا نقول افترقا. يعني إذا قيل الحمد لله رب العالمين الواحد الأحد الإله الصمد اجتمعت في كلام واحد، حينئذ الرب يفسر بتوحيد الربوبية والإله يفسر بالمعبود المطاع. وإذا أطلق لفظ الرب فحسب، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ربنا الله يعني أتوا بتوحيد الربوبية فقط ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، هذا المراد. إذا قلنا هذا المراد أصلنا الدرس من أول إلى آخره، لأنه صار ماذا؟ صار الحكم مرتبا على توحيد الربوبية. قلنا هذا توحيد الربوبية بالإجماع لا يحكم على فاعله بالإسلام، فإنما هو مشرك على شركه وهو كافر على كفره حتى يقول لا إله إلا الله بمعناها الشرعي مطابق لها. إذن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، عرفنا أن الابتلاء وقع في توحيد الإلهية، فنفسر اللفظ هنا إن الذين قالوا ربنا الله يعني معبودنا الله كذلك، فاعلم أنه لا إله إلا الله، نقول الإله المراد به المعبود بحق، حينئذ كل منها يفسر في موضعه على حسب الدليل والسياق والقرين. فليس التوحيد توحيد الربوبية هو المطلوب ومما حصل فيه الابتلاء، وهذا بالنظر في حال المشركين الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله عنهم في كتابه. توحيد الربوبية تقام به الحجة على من أنكروه، على ما أنكروه من الألوهية، وهذه طريقة القرآن في ماذا؟ في الاحتجاج على إثبات توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.